بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والمسنون في هذا القسم أن يكبر لركوع قائما رافعا يديه بالتكبير محاذيا بأذنيه ويرسلهما ثم يركع. البحث في مستحبات ومسنونات الركوع، قلنا الركوع ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا، زيادته عمدا وسهوا. ومن المسنونات في هذا القسم أن المصلي لما يركع قبل ركوع، ركوعه لا بد أن يكون متصلا بالقراءة، والقراءة من قيام. لما يصل إلى ركوع يستحب له أن يكبر، يقول الله أكبر لما يرفع، لما ينتهي من القراءة يكبر، يقول الله أكبر فيرفع يديه. لكن يرفع يديه إلى أين يرفع يديه؟ يعني قسم منهم هكذا يرفع يديه إلى الأعلى، الله أكبر، ليست بهذه الصورة. يعني الطريقة الوسط المسنونة والآتية إلينا والواصلة إلينا من طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو أن يرفع يديه محاذيتان إلى مقابل الأذنين، هاي محاذي الأذنين، هاي مساوي الأذنين إلى هنا. أذانك وين؟ أذنك أذنك أين؟ أذنك أين؟ محاذي الأذنين هذا، مو خلف الأذنين، محاذي الأذنين هذا، محاذي الأذنين. الله. فهو انتهى من القراءة يريد أن يركع، الله أكبر، ركع. طبعا لا بد من الاستقرار والطمأنينة في الركوع بقدر الذكر الواجب، ثم يرفع رأسه. لما رفع رأسه أيضا يكبر، أيضا يكبر. فهمت الآن؟ هذا هو المقصود من التكبير. يقول لركوع قائما، لركوع قائما يعني لما يرفع رأسه من الركوع يكبر الله أكبر، ثم ينزل إلى السجود. لكن لما لابد من أن يرسل يديه حتى يضعهما على ركبتيه أثناء القيام، قام انتهى من القراءة رفع يديه كبر، أرسل يديه وأوصلهما إلى ركبتيه، ثم ركع. بعد ذلك يرفع رأسه أيضا يكبر بهذه الطريقة الله أكبر، وينزل إلى السجود. هذا المقصود من التكبير. نعم. والمسنون في هذا القسم، في هذا القسم أنقص بالركوع، نحن نتحدث أن يكبر لركوع قائما رافعا يديه بالتكبير محاذيا، شوف رافعا يديه هذا، لكن إلى أي حد يرفع يديه؟ يرفع يديه إلى الأعلى، وإنما يرفع يديه محاذيا إلى لأذنه، محاذيا بأذنه، ويرسلهما، يرسل يديه بعد أن كبر أرسل يديه إلى، ثم يركع. وأن يضع يديه على ركبته، الآن أرسل يديه، أين يضعهما؟ يضعهما خلف ظهره؟ يضعهما على فخذيه؟ لا، يضعهما على ركبتيه. كيفية وضع اليدين على ركبتين، كيف يضعهما؟ يضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع، هاي مفرجات الأصابع مو مضمومة الأصابع، مو هكذا يضع يديه هذا. لماذا يعني مثل هذه الأمور يلتفت إليها الشارع؟ يعني شو ما يعني ما الفرق بين أن تضع يديك مضمومة الأصابع وبين أن تضع يديك مفرجات الأصابع؟ ما الفرق؟ يعني هل هناك فرق؟ تلاحظ أنت فرقا؟ هل تلاحظ الفرق بين أن تكون يديك مضمومة الأصابع وبين أن تكون مفرجات الأصابع؟ ما هو الفرق؟ ما الفرق بينهما؟ الشارع المقدس ينظر إلى راحة المصلي، ينظر إلى راحة المكلف، وإلا يعني العملية بسيطة جدا، هو ينظر إلى راحة المكلف. الذي يريح المكلف أنك تضع يديك هكذا أو توزع هذا الثقل، ثقل الجسم على الركبتين. شوف أنت الآن لما تركع جرب العملية وانظر شوف على ليش هو أنت أيضا مفارجات الأصابع. ولو كان بإحديهما عذر وضع الأخرى، طيب هذا فيما إذا كان عنده كف، فيما إذا كان كفه موجود يضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع، طيب لو فرضنا يده مشلولة، لو فرضنا يده مكسورة، إحدى يديه مكسورة، لو فرضنا مقطوعة الكف، ماذا يفعل؟ يضع الثانية، يعني يضع واحدة خلص هذا انتهى منها الوضع. يعني لو كانت يده هكذا كيف يضع خلقتين؟ ما في كثير من الناس خلقتين كانت هكذا، خلقتين يده مشلولة، المشلول لا يمكن له أن يتحكم بحركة أصابعه، إذا كان بيده شلل كيف يتحكم بحركة أصابعه؟ لا يتحكم. فيضعها كيف ما اتكفف على ركبته، لأنه أيضا هو قد لا تتحرك يده، المشلول لا تتحرك يده. يعني هل من المعقول يضع يده هكذا ثم يأتي ويضعها؟ لا، هذه يترك، هذه يترك يده هذه ويضع الأخرى. ولو كان بأحديهما بأحدى يديه عذر وضع الأخرى ويرد ركبتيه إلى الخلف. من قوم مثل، واحد يمثل، مو أنا أمثل، خلي واحد يقوم، تعال تصير أمامهم، مو أمامي أنا، تعال اركع. شوف الآن ركبتيها هكذا إلى الخلف صار، مو هكذا يسوي اركع، لا ما يصير، هذا ما يصير، هذا مسنون. يعني المسنون أن يرجع هكذا، المسنون أن يرد ركبتيه إلى هكذا. نعم أحسن، مستحب. هو كيف يركع الإنسان؟ كيف يركع حتى يتحقق الركوع؟ أنا قلت الشارع المقدس ينظر إلى الكيفية أو الوضعية التي يرتاح فيها المصلي، يرتاح فيها المكلف. كيف يرتاح المكلف؟ الآن أنت لو نزلت هكذا صار الثقل هنا، يكون هنا ثقل، بينما هو يريد أن يوزع ثقل الجسم فيوزعه بهذه الكيفية. من ناحية أيضا من ناحية الصحية ينظر إليها، انظر الآن إذا كان خاصة الذين يشتكون من التشنج العضلي يمكنه أن يجلس هكذا يعني بركوع، يصير ثقل على العضلات، عضلات الفخذين. نعم. ويرد ركبتيه إلى خلفه ويسوي ظهره، يسوي ظهره يعني كيف؟ أنا قلت لكم في الدرس الماضي، لأنه يصل هكذا يعني بحيث يجعل رأسه يصل إلى نصف ساقه أو إلى ركبتيه ينحني، لا، لابد من أن يكون ظهره مستويا في الركوع، حينما يركع يكون ظهره مستويا. أنتم ذكرتم إذا وضع بيضة على ظهره تستقر، نحن قلنا بحيث إذا وضع الماء صب ماء على ظهره استقر، فرق بينه، إذا صب ماء على ظهره استقر. ويسوي ظهره ويمد عنقه يمد رقبته هذا العنق هذا تمده مو هكذا ليس هكذا هذه الكيفية تركع كثير منهم هكذا يركع لا لابد أن يمد لا تبخل بعنقك لله سبحانه وتعالى أنت واقف بين يدي الله أنا قلت لكم صورة الركوع هذه صورة ظاهرية الركوع هذه الصورة التي تقوم بها هذه الانحناء التي تقوم صورة ظاهرية صورتها الواقعية ما هو صورة الركوع الواقعية معناها أن هذه رقبتي بين يديك انزل على تريد أن تقطع رقبتي هي هذه أنا لا أبخذ برقبتي الذي يقدم عنقه للقطع كيف هكذا لا يقلبه خاصة إذا كان على الحق هذا لا يخاف فأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى لازم تقدم الرقبة نعم ويسوي ظهره ويمد عنقه موازيا لظهره يعني بمستوى واحد لا أن عنقه نازل إلى الأسفل لا مستوي بصورة مستوية نعم وأن يدعو أمام التسبيح دعاء هناك الدعاء دعاء بالمأثور ورد هناك بعض الأدعية اللهم هذه رقبتي بين يديك موجود هذه بعض الأدعية موجودة أو اللهم إني لك ركعت وهذه رقبتي بين يديك يستحب له أن يدعو بهذا الدعاء ثم يسبح يسبح يعني سبحان ربي العظيم وبحمده هذا الذكر الذي قرأناه في الدرس أي سبحان ربي العظيم وبحمده أو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا لا إشكال لا إشكال كل على كل حال ذكر الله حسن ذكر الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض هذا ذكر الله يعني وأن يدعو الله وأن يدعو أمام التسبيح وأن يسبح ثلاثا يعني دائما يأتي بالتسبيح الذكر يعني بالتسبيح إفرادي يعني إذا اختار مثلا أن يقول سبحان الله كم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الآن دائما تسمعون هذا التسبيح ده سبحان الله سبحان الله هذا وتر إذا ذكر أربعة قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لابد أن يكمل الخامس لابد أن يجعلها وترا دائما التسبيح بالوتر بالإفراد لا بالزوج بالفرد نعم وأن يسبح ثلاثا أو خمسا شوف خمسة شوف عدد فردي ليس زوجي أو سبعا فما زاد تسعة 11 13 15 17 دائما فردي نعم نسي مثل الذكر إذا أخلى بالذكر الذكر لا لا لا يبطل الصلاة يعني لأنه حتى لو قال سبحان الله واحد إيه نعم وأن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه يعني بمعنى بركوع لما يركع الإمام إمام الجماعة لما يركع إمام الجماعة ويبتدأ بالتسبيح لابد أن يسمع المصلي لابد أن يكون صوته عاليا صوت لابد أن يمد الصوت يقول سبحان ربي العظيم وبحمده حتى لو كان في الإخفاء حتى لو كانت الصلاة إخفاتية لابد أن يرفع الإمام صوته حتى طبعا من المسنونات نحن نتكلم حتى يسمع المأمومين وأن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه يعني في ركوع بحيث يسمعه المأمومون وأن يقول بعد انتصابه الإمام بعد أن يرفع رأسه من الركوع ويستقيم في الانتصاب ينتصب يسيرا لما يرفع يقول سمع الله لمن حمده ويدعو بعده، يدعو بعد الدعاء بالمأثور يعني ايه، يدعو بعد ان قال سمع الله لمن حمده، يدعو بركم. هناك ادعية مذكورة سيئة، اللهم لك ركعت لك سمع الله لمن حمده بعده يدعو، هناك ادعية موجودة في محلها ايه. هو هذا كله مسنون، كله مسنونات بعد الانتصاب، المسنون بعد الانتصاب محله بعد الانتصاب يعني لا انا اقول لك اين محله، انت طبق المحل اين بعد الانتصاب، بعد ان ينتصب يقف هكذا يقول سمع الله لمن حمده، لا انه سمع الله لمن حمده في اثناء المسنون، لا ورد المسنون معناه انك ما اديت المسنون، معناه ما أديت المسنون يعني زيادة صار، معناه أنت أتيت بشيء لا نفع فيه، المفروض أنك تأتي بشيء فيه نفع، فيه مصلح، فيه ثواب، لابد أن تحقق هذا. وأن يقول بعد انتصابه سمع الله لمن حمده ويدعو بعده الدعاء، اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، إلى آخر ما موجود عندكم في الهوامش اللي موجود، موجود في الهامش، هذا الدعاء المقصود به، هذا الدعاء المأثور. ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه، خاصة الذين يلبسون العباء، المشايخ الذين يلبسون العباء حينما يركعون لا يضع يده تحت الثياب، تحت عباءته او تحت، لا لا بد من ابراز اليدين، او لابس مثلا معطف طويل، اي معطف هذا الذي يلبسه في الشتاء معطف. يلبس هذا يضع يده تحت المعطف، لا لا بد من ان يبرز يديه، يظهر يديه، يكره له يعني باب الكره، فمعناه يستحب الإظهار، مسنون الإظهار. السادس، وصلنا إلى الركن السادس من أركان الصلاة، السجود. السجود وهو واجب، لكن كم السجود؟ 20 سجدة يعني كم واحد يسجد سجدة كان. السجود ركن من أركان الصلاة، وتبطل الصلاة بالإخلال به، بمعنى أن زيادته، السجود عبارة عن سجدتين، الإخلال بالسجدتين معا مبطل، مو الإخلال بالسجدة، الإخلال بالسجدتين معا مبطل للصلاة، لأنه كلا السجدتين كلاهما معا منضمتان ركن، لا الإخلال بأحدهما، لا الإخلال بالسجدتين معا مبطل. فإذا أضاف سجدتين للصلاة أو أنقص سجدتين من الصلاة سهوا أو عمدا صح صلاته أم بطل؟ بطل، لأنه ركن، لأن السجدتين ركن في الصلاة. نعم. السجود وهو واجب في كل ركعة سجدتان، كل ركعة لها كم سجدتان، وهما ركن معا، شوف كلاهما منضمتان، ليست واحدة، لا كلاهما ركن. ولهذا إذا صار زيادة ولا صار نقيصة، الزيادة كالنقيصة. أما بالنسبة إلى السجدة الواحدة أحكامها معدومة، يعني الإخلال بسجدة واحدة لا ليس مبطل. نعم. إذا أزاد أو نقص السجدتين معا، وصلت إلى الركعة الأخيرة وسجدت سجدتين ثم أضفت إليهما ثالثة، أضفت إليهما رابعة، سجدة رابعة صار، هذا مبطل للصلاة. أو لم تسجد أصلا صار مبطل للصلاة، الزيادة والنقيصة في السجدتين معا. أما زيادة مكيفة في سجدة واحدة يجي هذا مسائل أخرى يعني في مباحث الشكوك في يأتي هنا. وهما ركن معا في الصلاة تبطل الإخلال بالإخلال تبطل الصلاة بالإخلال بهما بالسجدتين من كل ركعة عمدا وسهوا. شوف الإخلال بالسجدتين موجب لبطلان الصلاة مو الإخلال بسجدة واحدة، الإخلال بالسجدتين سواء كان في طرف الزيادة أو كان في طرف النقيصة موجب للبطلان. ولا تبطل الصلاة ولا تبطل الصلاة بالإخلال بواحدة سهوا. ولا تبطل ما هي تبطل الصلاة ولا تبطل بالإخلال بواحدة سهوا فيما إذا أخل يعني سجد هو سجد سجدة واحدة ونسي الثانية نسي السجدة الثانية هنا هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الإخلال سهوا. أما عبدا لا عمدا مبطل للصلاة الإخلال بهما زيادتهما أو نقيصتهما معا. الآن زيادة واحدة أو نقيصة واحدة إيه هذا لا يسمى لا يبطل الصلاة إذا كان سهوان. ما عرفته كلا السجدتين ركن كلاهما الاثنان معا ركن الاثنان يشكلان ركن ونحن نعلم أن ركن في الصلاة ركن في الصلاة الإخلال به سهوان وعمدا يقتضي بطلان الصلاة. الركن أي ركن من الأركان في الصلاة الإخلال به يقتضي بطلان الصلاة. والسجدتان كلاهما ركن الاثنان مو واحدة لا الاثنان. أنت لما تركع بعد ركوع كم سجدة تسجد كم سجدة بعد كل ركوع كم سجدة سجدتين هاتان السجدتان كلاهما ركن. فإذا صار زيادة أو نقيصة بالسجدتين معا لا بأحدهما بالسجدتين معا موجب لبطلان الصلاة. أما لو صار الإخلال بواحدة الواحدة ليست ركنا السجدة الواحدة ليست ركنا إذا صار الإخلال بسجدة واحدة سهوا لا عمدا سهوا لا عمدا فهذا لا يقتضي البطلان. نعم عمدا موجب للبطلان أما سهوا لا يقتضي البطلان لا يقتضي بطلان الصلاة. واضح؟ نسيت سجدة واحدة نسيت تذكرت بعد الفراغ من الصلاة اقضيها اي قضاء انوي قضاء هذه السجدة اجد وخلصنا لا يحتاج لا الى قيام ولا الى ركوع ولا الى سجود. انت فات منك سجدة واحدة فتأتي بهذه تقضي هذه السجدة يعني كيف تقضي السجدة هي السجدة شو فيها يعني تقضي هذه السجدة على كل. ولا تبطل أي الصلاة ولا تبطل بالإخلال بواحدة بالإخلال بسجدة واحدة سهوا. وواجبات السجود ستة. الأول السجود على سبعة أعضاء. فتعرف موضع السجود الجبهة والكفين راحتا الكف راحتا الكفين والركبتين والإبهامين هذول عدهم هذول سبعة. ليش سبعة؟ اثنان اثنان اثنان واحدة عدهم كم يصيرون؟ سبعة. هاي المساجد السبع مواضع السبع الوارد حبيبي انا اقول انا عرف ماذا تقول انا انت ما هو ما عنده جواب بس احنا يعني هذا اصلا هذا الاشكال انه هل يشترط ان تكون مواضع السجود الباقية على التراب؟ لا يشترط لا يشترط. انت قرأت لو كان المهم موضع الجبهة موضع السجود سجود مو مواضع السبع، فقط سجود، سجود الجبهة على الأرض وما عداه لا ينظر إليه. الدليل ورد في السجود هنا مو في جميع مواضع السجود، ولذلك لا يشترط طهارة المواضع، فقط موضع الجبهة يشترط فيها الطهارة. الآن صار إن شاء الله عندي الدليل ورد في موضع السجود. وجعلت ما في لي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقط هذا الحديث، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا لا يعني به المسجد البناء المسجد، وإنما موضع السجود. وطهورا أنت حينما تفقد الماء تتيمم بالتراب، التراب أحد الطهورين. فليس المقصود به أن يشترط أن يكون جميع مواضع اليدين وهذا، لا، جميع مواضع السجود فقط موضع السجود هذا مو أعضاء السجود، الجبهة المقصود به الجبهة. السجود على سبعة أعضاء، الجبهة والكفان هما، يعني ما هي سبعة أعضاء؟ السجود على سبعة أعضاء. قال انتبه بابا، اسمعني حبيبي، انتبه إلى ناحية التركيب أقل شيء، يعني الآن لما يقول السجود على سبعة أعضاء المفروض ماذا يقول؟ المفروض يقول الجبهة، لابد أن يقول والكفين، أما هنا ماذا قال؟ قال الجبهة والكفان وركبتان وإبهاما الرجلين. لماذا رفع؟ لماذا جاء هاي مرفوعة الجبهة والكفان؟ المفروض هذه كلها سبعة أعضاء، لابد أن يأتي بدل أو بيان السبعة أعضاء. بيان السبعة أعضاء ما هي؟ لابد أن يقول مهت الأول السجود على سبعة أعضاء، مهت لابد أن سبعة أعضاء يقول الجبهة ولا يقول الجبهة. هذا قال الجبهة، لماذا قال الجبهة؟ خبر، لا لا مو أحدها، لا هي هي هي هي هي الجبهة، يعني التقدير هكذا. هذا هو ما مذكور عندكم، لكن احنا نضيفه الى معلوماتكم. هذا مثل هذه مثل هذا الكلام يكون له تقدير، له تقدير في الله. فلما يقول الجبهة معناه هي الجبهة، فالجبهة خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هي. هو موجود عندك؟ ما موجود، الحمد لله ما موجود عندك. اي ما موجود في كل الكتاب، هذا خارج، يعني خارج هذا انا اطرح. اي اي اعني الجبهة، لا بس هنا الان مرفوع، هو قراءة برفع، يعني السجود على سبعة اعضاء، الجبهة والكفان وركبتان وإبهام الرجلين. تعرف الإبهام؟ طبعا هنا أسقط النون للإضافة، هو إبهامان، لكنه أسقط النون للإضافة من ناحية اللغة العربية. نعم، فإبهام هذا الإبهام، طبعا يجب السجود على هذه الأعضاء لأنه قسم منهم، يضع كل هذه موجودة، كل هذه موجودة يضع هكذا على حسب الأصول، لكنه كيف يرفع الإبهامين؟ يرفعهما يرفع إبهامه، يرفعهما لا يرفعهما على الأصل، ما ممكن، لابد من وضوح، من وضع الإبهامين على الأرض. أو قسم منهم هكذا، أنتم لاحظوا هذا، أنتم مكلفون، لاحظوا المصلين كيف يصلون، لاحظوهم، شوف قسم منهم هكذا، اي قسم منهم هكذا، او قسم منهم كذا، او قسم منهم، يعني كثير من القضايا موجودة امامكم، يجنح او ايه، نعم الظفر، ظفره طويل، ها لا هو لا يشترط وضع الظفر، لا يريد الإبهام، يقول الظفر شيء والإبهام شيء آخر. هذا ظفر الإبهام لا الإبهام. وإبهام رجلين الثاني منها حتى نخلص هذا يعني وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، قرانا ما يصح السجود عليه. الأرض وما أنبتته الأرض من غير المذبوح والمأكول، هذا ما يصح السجود عليه. ولا على أي شيء يصح السجود؟ يصح السجود على الأرض وما أنبتته من غير جنس المذبوح والمأكول، هذا الذي يصح السجود عليه. وهذا الذي يشترط فيه طهارة، يشترط الطهارة فيه فقط موضع الجبهة. وهذا الذي يشترط أن يكون من تراب، هذا فقط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. فلو سجد على كور العمامة، كور رأيت العمامة، هذه اللطات هكذا الموجودة، هذا يسمى كور العمامة. يعني هنا في شيء زائد اللي هو من الحنك يلفه هكذا، يصير هنا زائد على العمامة، هذا يسمى كور العمامة. فهنا لما يسجد لا ينزل على الجبهة، وإنما سجد على العمامة، على كور العمامة، هذا يصح السجود أو لا؟ فلو سجد على كور العمامة لم يجوز، لا يجوز السجود. الثالث خلينا نقرأ هاي، أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه، يعني لا ينزل ولا يرتفع. يعني لما تضع رأسك على موضع الجبهة على السجود، ظهرك وأنت بصورة، هذه الصورة المعتادة التي يسجد بها المؤمنون أو المصلون بهذه الكيفية. أما كيف، هل يمكن هكذا يعني السجود؟ ها؟ أو مثلا هناك حفرة إلى الأسفل، يعني يكون هذا مع رأسه فيها، يمكن؟ ها؟ أحسن، هذا هو السجود المتعارف، يعني السجود المعروف على كل. الحمد لله رب العالمين.